القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، في جولة ليا في القاهرة الفاطمية وخان الخليلي، قد ما شفت حاجات جميلة قد ما لمست هموم الفنانين والعمال هناك. اتفضلوا معي. الأستاذ ناجي ياسين مسؤول لجنة التسوق بالنقابة العامة للعاملين بالحرف التراثية المصرية، أهلا بحضرتك معنا. أهلا يا فندم. أستاذ ناجي، يعني يمكن في ناس كتير ما تعرفش إن في نقابة عامة للعاملين بالحرف التراثية. النقابة دي جديدة؟ النقابة دي حضرتك مشهرة من سنة 2011، وقام بتأسيسها مجموعة من الحرفيين أصحاب الحرف الصناعية التراثيين، اللي هم بيشتغلوا على الشغل القديم اللي تورثوه من الآباء والأجداد، واللي بيحاولوا ان هم يطلعوا جيل تاني يكمل المسيرة مش عارفين. تخيلي أستاذ ناجي، على مستوى أي مهنة لما نيجي نشكر في حد ونقول فيه كلمة حلوة لأنه عمل شغله حلو، نقول ده صنايعي، صح؟ طبعا نقول عليه صنايعي. أستاذ ناجي، يعني يمكن أنا قابلت حضرتك في معرض الحرف التراثية المقام في دار الأوبرا، وكان في معروضات حلوة كتير وحرف كتير، يمكن في حرف اندثرت وفي حرف على وشك الاختفاء. ده من ضمن الأهداف اللي قامت عليها سيادتك النقابة. أنا عندي بعض الحرف زي مثلا النقش على النحاس، فن النحاس الشفتيشي، النجار المنبري اللي هو عمل الكنيسة وعمل الجامع وعمل المعبد. وعلى سبيل المثال منطقة زي منطقة القاهرة الفاطمية نلاقي فيها أعجوبة مش موجودة في أي حتة في العالم، ألاقي عندي كنيسة السيدة العذراء فيها شغل من الصنايع المصري، ودي كانت مصاري العائلة المقدسة، ألاقي بعد منها معبد موسى بن ميمون اليهودي وفي اللمسة بتاعت الحرف المصري، ألاقي بعد منه جامع القاضي عبد الباسط اللي بنى بقية حجرة جامع الأزهر 1200 سنة، ثلاث رموز لثلاث أديان، مين اللي عاملهم؟ ما الحرف المصري والصنايع المصري. دايما كلمة نقابة مرتبطة بحقوق عمال ومطالب عمال وهموم عمال، صح؟ طبعا، مبدئيا النقابة عمل تطوعي، وإحنا كصناعية بنحاول إن إحنا نجمع الصناعية بتوعنا في مختلف المهن، نحاول نوصل صوتهم لمستويات عالية، نقدر ندور لهم على تسويق، نقدر نفتح لهم مجال شغل، نقدر نسوق لهم إعلام، باعتبار أن معظم الصناعية برضه، وده مش تقليل من شأنهم، ما عندوش ثقافة التسوق وما عندوش ثقافة أنه يخرج بره ورشته، هو راجل بيطلب منه شغل بينفذه. يعني يمكن ما بيشيلش هم التوزيع، ما بيقعدش يفكر هسوق ان المنتج ده ازاي. الميزة في الحرف التراثية ان الحرف بتاعها مثقب بالطبيعة، لانه هو نازل الصبح ماشي في القاهرة الفاطمية بيشوف بيت السحيمي على شماله، بيشوف جامع الاقمر قدامه، عايز تصميم بيخش على شباك مجموعة الوان ياخده منه، والسبيل والتكية وزخرفة ونقش المساجد. عايز اقول ملحوظة، يمكن شارع المعز لدين الله في 87 اثر اترمم على اعلى مستوى، لكن للأسف بالليل الإضاءة ضعيفة، لو الإضاءة شغالة فيه كويس هبص ألاقي نفس المحلات مش هتنام، بس للأسف الخدمات مش متوفرة بالشكل اللي نقدر أفعل الشارع. إزاي بقى؟ إيه اللي ناقصه؟ ناقصه حاجتين، الحاجة الأولانية والمهمة إن الإضاءة ضعيفة جدا، فما بتديش فرصة إن المحلات اللي فاتحة إنها تسهر، لأن الناس بتبقى كتير مع إضاءة خافتة مش مديني شكل السوق اللي انا عايزه. النقطة التانية ان في بعض الاماكن زي بيت السحيمي مثلا، المدخل بتاعه كان معمول له مصاطب للاهالي يقعدوا عليها، ما ينفعش تاخدوا قهوة وتحط عليها حاجتها وتشتغل سياحي. تمام. كمان. جامع الحاكم بأمر الله عند باب النصر بصراحة ترميم على أروع ما يكون، بس ما ينفعش بالليل حرم الجامع ياخده القهوجي ويفرش فيه كراسي لا احترام للأثر ولا احترام لقدسية الجامع. على فكرة ده يعني أنا عايزة للأسف نقول ده بقى ده اللي بيتشاف على طول، اللي بقى العادي اللي بيتشاف في الأماكن الأثرية دي. لا احنا ما ننكرش برضو ان في جهد كبير قام بيه محافظ القاهره، لان محافظ القاهره كان من ضمن اللجنه العاملين على ترميم شارع المعز، فهو اضرب الشارع كويس. وبعدين برضو المشاكل كتير. حضرتك هنا بتقول لي خان الخليلي في كارثه في خان الخليلي، ايه هي؟ المنتجات الصيني حضرتك. تمام. مفيش حمايه ملكيه فكريه للتراثي. يعني خان الخليلي ده احنا انا كمشاهده عاديه مش فنانه زيكم يمكن ما اقدرش اميز بين المصري وبين الصيني. صعب انك تميز لان هم بياخدوا الشكل بتاعنا وبينفذوه بالظبط. مشكلته انه حتى خاماته رديئه. يعني هديلك مثلا في الذهب الصيني، مثلا الذهب الصيني سلعه تشترى ولا تباع ولا يعاد تدويرها، بتسبب امراض جلديه، قفلت ورش ورش الاكسسوار النحاس والمعدن. اثرت على الصاغه هنا؟ اثرت على الصاغه بشكل كبير. لو اعتبرنا ان انا راجل سايق هروح اجيب كيلو ذهب ب 200,000 جنيه هطلع بيه الصين هجيب بيه كونتينر. مشيت العماله اللي عندي والعماله الحرفيه اللي بقى لها سنين بتتعلم، خرجت راس مال بره البلد، اشتريت منتج لا يعاد تدويره. تمام. ولا منه اي فايده. أيوه. قفلت ورش عندي. وخان الخليلي بقى هنا المحلات بتاعة الهدايا التذكارية دي، يعني حضرتك لفت نظري الحاجة ان كنا قبل كده من كام سنة بنلقى المحل مثلا متخصص في الصدف، متخصص مثلا في النحاس، فحضرتك قلت لي دلوقتي بقى كل المحلات تبيع كله ليه؟ ما هي تجارة. انا دلوقتي بدل ما كان الصنايعي بيجيب لي الشغل انا كتاجر وباخده منه، بقى التاجر هو اللي يطلع الصين يجيب الشغل ويبيعه. وخرج حتى خان الخليلي، حتى خان الخليلي ده مضرب المثل في الايد المصريه. اديلك مثل اسوأ، الهدايا الكوبي اللي بيقدمها المتحف المصري للزوار استوردها من الصين. الهدايا اللي بنقدمها كتذكاريه من المتحف المصري. عندك المصريين بورشهم، عندك في الدرب الاحمر، عندك في الجماليه، كرر في 300 قلب مصر. استرخصوا في الهدايا؟ بيسترخصوا اسباب اخرى، يعني اهل مكه ادرى بشعبها بقى. استاذ ناجي، يعني انا عايز اعرف دلوقتي حضرتك كعامل وكمسؤول في النقابه العامه للعاملين في الحرف التراثيه، يعني انتوا متخيلين المفترض يبقى الدوله ليها دور تحميكوا وتحمي حقوق الملكيه الفكريه وتحمي المنتج المصري بتاعكوا في يعني وجه هذا الهجوم الصيني المستمر بقى له سنوات واللي هيزداد ازاي؟ اولا بيبقى في حاجه اسمها سياسه تجاره اللي هي مشابهه، في عندنا قانون لازم يتفعل من زمان اللي هو ممنوع استيراد اي سلعه بتنتج في مصر. قانون كده؟ الله ده اكتشاف. 91 حضرتك. ممنوع استيراد اي سلعه تصنع في مصر. يساعدني في المواد الخام، يرفع لي عنها الجمارك، يشكل لي جمعيه تعاونيه للصناع، زود الجمارك على المنتجات المستورده دي اللي مغرقه السوق، يعمل اغراق. في نفس الوقت مثلا ما لقيش ان انا مثلا المواد الخام في الهند بنص ثمنها في مصر. تمام. ومطلوب مني ان انا اصدر ازاي؟ يقلل لي مستلزمات الانتاج. انا النهارده ممكن استورد مستلزمات انتاج غاليه وبيخش لي منتج جاهز رخيص، يعني ايه اللي هيخلي الصنايعي يتعب؟ طيب فهنا مفيش، يعني بيخرج الصنايعي من صنايعته لان ما بقاش ليه سوق. زائد ان الكارثه الاكبر ان الجيل الثاني مش هيطلع اللي بعد مني، لان لو في سوق انا هشتغل فهيطلب مني شغل فهجيب واحد يساعدني عشان يوم السبت اديله الاجره بتاعته. تمام. ويتعلم مني، بعد ست اشهر بقى مساعد، بعد سنه ابتدى يفهم حاجه، بعد سنتين هيبتدي صنايعي، بعد خمسه هيروح يدور لنفسه على شغل لوحده. انما انا ما عنديش شغل لنفسي، هجيب واحد اشغله عندي ازاي؟ فخرج الجيل الثاني كده. النهارده لما بيتكلموا في محور قناه السويس والكلام ده كله، قالوا هنعمل مراكز تدريب للخريجين عشان هنستفيد منه. لو انا عندي الشغل من اساسه كنت هلاقي الراجل جاي لي جاهز يشتغل، لانه تأهل وشغال فعلا، انما هو مش شغال. فالمشكله مش بتمس العاملين التراثيين، المشكله بتمس ان التعليم الصناعي باكمله. محتاج تغيير. يعني مثلا لما بتكلم على النحاس، ازاي اديله تاريخ النحاس في مصر من ايام محمد علي عمل بيه ايه، ومرصد حلوان اتعمل بالنحاس، وسوق السلاح كان بيتعمل منه كده، يقوم يتشوق هو ان هو عايز يشوف شغلانه النحاس دي. انما طبعا في التعليم الصناعي واخده بالك، في حصص العمل هو بيدخله الورشه وبيسيبه وبيمشي. اخيرا الاستاذ ناجي ياسين مسؤول لجنه التسوق، في محفوظه برضه عايز اقولها، شارع المعز لدين الله في اماكن على أقوى مستوى من الترميم غير مستغلة. عندي وكالة بزرع في التنبكشية، عندي فيها ربع من كان في 80 أسرة زمان وترحلوا، الربع ده مترمم على أعلى مستوى. ليه ما يتعملش الفنانين التشكيليين؟ ليه ما يتعملش فيه دورات؟ عندي مجموعة ألوان، يتعمل مركز تدريب حتى للحرف بتاعتنا اللي عمالين نقول تراثية وهتنتهي. في عندي المدرسة الكاملية، في عندي مجموعة ألوان، في عندي بيت السحيمي، عندي أماكن كتير. ليه ما تستغلش إن الحرفيين هم أدرى الناس بيها؟ ليه إحنا كنقابة ما ناخدش مقر فيها؟ ولو حد عارضني وقال لي ما ينفعش نقابة تاخد مكان أثري، حدي أمثلة. سبيل عبد الرحمن كانت فاضية في شارع المعز، واخده مركز الفسطاط الخزف. بيت زينب المهم واخده يعمل فيه إيه؟ بيت زينب خاتون ورا جامع الأزهر، في فنان عراقي لي كل الاحترام نصير شامة. بيت السناري في السيدة زينب، ده اللي كان فيه حملة نابليون وطلع منه كتاب وصف مصر تحت إشراف مكتبة الإسكندرية. ليه النقابة العامة العاملين بالحرف التراثية المصرية وهي أدرى الناس بالخوف على الفن المصري والحفاظ على التراث المصري ما يكونش ليها مكان؟ ونتفق إذا كان حق انتفاع، إذا كان عرض، إذا كان ونعمل فيه نشاط ثقافي، نعمل فيه إبداع شعبي، نعمل فيه برامج تدريب. وفي مثل وكالة المكوى في شارع المعز في شارع الجمالية فيها مركز تدريب غير مفعل على الإطلاق. أستاذ ناجي حضرتك يعني تخيل حضرتك أخدتنا كده ولفيت بينا يعني بلاطة بلاطة في شارع المعز مثل. والجمالية وحدي مثلا في أماكن أثرية في شارع المعز وزارة الأثار ما عندهاش خلفية عنها. زي إيه؟ الممر الضيق اللي عدى منه السيد عبد الجواد في فيلم قصر الشوق وهو بيجري ورا ياسين عشان يطلع عند مراته وعدى منها، الممر ده في حارة ضرب إرمز جنب اسم الجمالية. أيوة. كله تراب، لو ما يعرفوش عنه حاجة هتبقى مشكلة. خلينا بنقول لهم لو يعرفوا عنه حاجة حرام يتساب بالشكل ده. صحيح. بلاد ضخمة جدا، حتة أثر زي ده ربعه بيعيشوا عليه طول عمره. صح يا أستاذ ناجي. ومعلومة يعني أخيرة، حي الجمالية مصنف على مستوى العالم من منظمة اليونسكو أكبر حي على مستوى العالم في أثار. الله، دي معلومة جميلة. يعني أنا بشكرك جدا في النهاية أستاذ ناجي. أستاذ ناجي ياسين منسق لجنة التسوق في النقابة العامة للعاملين في الحرف التراثية المصرية. تسلم إيديكم، تسلم إيدين يعني الناس اللي بيشتغلوا بقلبهم وبروحهم وبدمهم وبيعملوا لنا حاجة يعني إبداعية مختلفة عن المنتج الصيني اللي مالي الأسواق دلوقتي. إحنا عايزين نحيي أجيال، لان احنا يعني في عندنا صنع اللي بيشتغلوا فيه يتعدوا على الصالح، لو جراله حاجه محدش هيكمل بعد منه. فلو توفر الحافز، الصناعيه موجودين وعندهم استعداد يدربوا وعندهم استعداد يعلموا، ادونا سوق بس. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيسعدني تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت محمد حسين. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.